الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال أبو عبد الله: قالوا: فإن قيل فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قيل: نعم، عامة السنن والآثار تنطق بذلك، منها ما حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت قاعدا مع ابن عباس على سريره فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من الغنائم الخمس. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إن جدة لي تنبذ نبيذا حلوا في جرة. قال: قد وفد عبد القيس قال: قد وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامة. قال: ولا الندامة. نعم، أحسنك. بأل. نعم، أحسنك. والخزايا كذلك بأل. نعم، أحسن. غير الخزايا ولا الندامة. نعم، بأل. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة وندعو بها من وراءنا. قال: آمركم بالله وحده. وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنائم الخمس، وأنهاكم عما ينتبذ في الحنتم والدباء والنقير والمزفت. قال أبو عبد الله: قالوا: فهذا رسول رب العالمين الذي جاء بالإيمان ودعا إليه، سأله الوفد عن أمر يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، فأمرهم بالإيمان بالله، ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلك على غير وجهه: أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم فسره لهم فجعله توحيده والإقرار برسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فجعله توحيده والإقرار برسوله، نعم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الخمس من الغنائم. فهذا مما يبين لك أن الإيمان بالله إنما هو توحيده وعبادته. حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد، أو قال: تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه: ثم عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثة: حجة مبرورة أو عمرة. قال أبو عبد الله: مجرورة حجة مبرورة أو عمرة. نعم، أحسن عليكم. قال أبو عبد الله: أولست ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم، فجعل دعاءه إلى الإسلام كلمة واحدة جامعة، أي إنك إذا أسلمت سلمت من كل سوء. فلما سأله: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فزاده تفسيرا وبيانا. فلما قال له: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فجعل الإيمان من الإسلام. فلما قال له: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وسكت له عن ذكر العمل، فكأن الرجل علم أن العمل قد دخل في ذلك، فقال له: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة، فجعلها كلمة واحدة جامعة. فلما قال له: فما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء، فزاده تفسيراً وبياناً. فلما قال له: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: وقد قال له قبل ذلك: الهجرة أن تهجر السوء، أي إنك إذا هجرت السوء رغبت في الخير، ومن خير ما أنت راغب فيه الجهاد في سبيل الله، ثم الحج والعمرة من الإيمان. وقد بدأ قبل ذلك فأخبره أن الإيمان إنما هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ففي ذلك بيان ما قلنا إن الإيمان بكتاب الله إنما هو اتباع ما فيه، فقد أمر فيه بالهجرة والحج والعمرة والجهاد واجتناب السوء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وسعيد بن عثمان أبو عثمان قال: أن أخبرنا جرير عليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: إن الصلاة لحسنة، وما هي به؟ قالوا: الزكاة. قال: إن الزكاة لحسنة، وما هي به؟ قالوا: الحج. قال: إن الحج لحسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: إن الجهاد لحسن، وما هو به؟ فلما رآهم يذكرون شرائع الإسلام ولا يصيبون قال لهم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال أبو عبد الله: قالوا: فجعل صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد من الإيمان، وجعل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وذلك أن الله أمر بهما ووكدهما في كتابه، فقال في الحب فيه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقال في البغض لله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العمل الحب في الله والبغض في الله. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأنكح لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن ليث عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: يا مجاهد، أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنما تنال ما عند الله بذلك، ولن يجد عبد حلاوة الإيمان وإن كثر صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم أو عامتهم للدنيا، وذلك لا يجزئ عن أهله شيئا. ثم قرأ: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقرأ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن كعب قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. حدثني محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن مالك بن مغول بن مغول عن مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد قال: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال فهل علي غيرهن قال إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال فهل علي غيره قال إلا أن تطوع وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إني حلفت ألا آتيك ولا آتي دينك وقد جئت أمرا لا أعقل منه شيئا أحسن إليكم وقد جئت أمرا لا أعقل منه شيئا إلا ما علمني الله منه ورسوله وإني أسألك بوجه الله بما بعثك إلينا ربك فقال بالإسلام فقلت يا رسول الله ما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم عن مسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله ممن أشرك بعد إسلامه عملا ألا إني ممسك بحجزكم عن النار ألا وإن ربي داعني وإنه سائلي هل بلغت عبادي وإني قائل أي ربي قد بلغتهم فليبلغ شاهدكم غائبكم قال قلت يا رسول الله هذا ديننا فقال هذا دينكم وأينما تحسن يكفك وأينما تحسن يكفك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولئي وقال بكفه على الأخرى ألا آتيك ولا آتي دينك فذكر مثله. حدثنا أبو علي البسطامي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه أنه قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابع هذه 3 ألا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به فقال الإسلام قال وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني الحجاج الباهلي قال حدثنا سويد بن حجير وهو أبو قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني حلفت عدد أصابع هؤلاء وأومأ إلى أصابعه وهن عشر ألا أتبعك ولا أتبع ما جئت به فأنشدك الله ما دينك الذي بعثك الله به قال بعثني الله بالإسلام فقلت وما الإسلام قال تقول أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة أخواني نصيران لا يقبل الله في أحد أشرك بعد إسلامه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام ضوءا ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم فإن ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم أو سكتت عنهم وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. حدثنا يوسف بن موسى القطان قال أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا أبو حمزة الثمالي عن أبي اليقظان عثمان بن عمير البجلي عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وهي آكلة النوى من المدينة، فرفع له شخص فقال له هذا رجل لا عهد له بأنيس منذ كذا وكذا وإياي يريد، فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعنا حتى استقبله، فإذا فتى شاب قد انسلقت شفتاه من أكل لحي الشجر. لحي أحسن لكم أو لحى الشجر؟ أحسن لكم من لحى الشجر مضبوطة بالياء، لحي ولا لحي أو لحي الشجر. نعم. يقول لحي الشجر يقال لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها. القشر اللحاء لحي الشجرة قشر الشجر. نعم أحسن لكم. فسأله من أين أقبلت، فحدثه قال وأنا أريد يثرب وأريد محمدا صلى الله عليه وسلم لأبايعه، قال فأنا محمد رسول الله، قال السلام عليك يا رسول الله، صف لي الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال أقررت. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جرير وازدحمنا عليه حين أنشأ يصف الإسلام ننظر إلى أي شيء تنتهي صفته، وكنا نهابه أن نسأله، وجعلنا إذا زحمنا بكره رغى ونحر على أكله نوى، ثم انصرف فانصرفنا معه، وتقع يد بكره في أخافيق الجرذان فانثنت عنقه فمات، فقالوا قد مات. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي الرجل، فانحط عمار وحذيفة بن اليمان فوجداه قد انثنت عنقه فمات، قالوا قد مات. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ثم أعرض بوجهه عنه وقال احملوه إلى الماء، فأمرنا فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم قال احفروا له وألحدوا له ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، وجلس على قبره لا يحدثنا بشيء، ثم قال ألا أحدثكم حديث هذا الرجل، هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا، هذا ممن قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إني أعرضت عنه آنفا وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة، يعرفنا أن الرجل كان جائعا يعرفنا أن الرجل كان جائعا. حدثنا أبو جعفر عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله عن سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الرجل ليس عن البر سألتك، فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال له إن المؤمن الذي عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة وخاف عقابها. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عن الإيمان، فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تلا إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي حسين بن قيس قال إسحاق وكان التيمي يسميه حنش. عن عكرمة قال سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال أبو عبد الله قالوا فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بما وصف به الإيمان، ووصف الإيمان بما وصف به الإسلام من القول والعمل جميعا. ألا تراه وصفه بالإقرار وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله والأمر والنهي والنصح لكل مسلم، وأخبر أن الإسلام بني من ذلك وغيره على خمس. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عطية مولى لبني عامر عن يزيد بن بشر السكسكي قال بعثني عبد الملك إلى الكعبة بكسوة، فلما قدمت المدينة دخلت على عبد الله بن عمر فسمعته يقول إن الإيمان بني على خمس: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. كذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر مثل حديث العلاء، ألا إلا أنه قال بني الإسلام على خمس دعائم، وقال كذلك سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو علي البسطامي الحسين بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال لابن عمر: ألا تغزو؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد العمري عن أبيه أن ابن عمر قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا إبراهيم بن راشد قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن الحواري عن ابن عمر مثل ذلك. حدثني فضيل بن عبد الرحمن المروزي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال الحميدي: وحدثنا سفيان مرة واحدة عن سعير ومسعر بهذا الإسناد، ثم لم أسمع سفيان يذكر مسعرا بعد ذلك. حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن سالم عن عطية العامري عن يزيد بن بشير الجرشي قال بعثني عبد الملك بن مروان بكسوة الكعبة فأتيت عبد الله بن عمر فكنت عنده، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، آثرت الحج والعمرة على الجهاد ثلاث مرات. فقال: ويلك، إن الإيمان بني على خمس: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. فقال الرجل: تصوم رمضان وتحج البيت؟ فقال: لا، بل تحج البيت وتصوم رمضان. هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني سعيد بن مسعود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا داود بن يزيد الأودي عن عامر عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا داود يعني بن يزيد عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال: حدثنا أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال أبو عبد الله: فقد دل ذلك من عقل على أن الإسلام كثير، لأن البنيان أكثر من الأصل، إنما هو بياض، والبنيان يكون الحيطان والبيوت والعلالي والغرف والأبواب والجذوع والصفائح وغير ذلك. وقد حفظ في بعض هذه الأحاديث من شرائع الإسلام ما لم يحفظ في بعض، فيمكن أن يكون الذين قصروا عن حفظها كلها تعلموا الإسلام قبل أن يفرض من شرائعه ما حفظ غيرهم، ويمكن أن يكونوا حفظوه فأبدوا أساسه وعمده ومعالمه وسكتوا عما يتبع ذلك، غير أن ذلك كله وغير ذلك من شرائع الإسلام التي حفظها غيرهم من الإسلام ليس لأحد أن يقول: ليس الإسلام إلا ما في حديث فلان دون غيره من الأحاديث، حتى تقر بها كلها. وكذلك الإيمان لم يأتي مفسرا بكماله في آية ولا آيتين ولا حديث ولا حديثين. وكذلك الصلاة والزكاة والحج والصوم لم يأتي شيء من ذلك بكماله في آية ولا آيتين ولا حديث ولا حديثين. ألا ترى إلى ما يكتب الناس من الأحاديث في سنن كشريعة منها ووجوهها؟ فكذلك الأحاديث التي تروى في الإيمان والإسلام كلها من الإيمان والإسلام، ولا يجوز جحود شيء منها ولا دفعه، لأن الذي يجحد منها ويدفعه إنما هو عن الذي يقبل منه ويأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض الله عليك طاعته وأمرك باتباعه. فالإسلام من الإيمان والإيمان من الإسلام، ويسمى الإسلام إيمانا والإيمان إسلاما ودينا وملة وبرا وتقوى وإحسان وطاعة، كل هذه الأشياء لازمة له. حدثنا وهب بن أحسن لك رحمه الله. كل هذا مقصود المؤلف كما تقدم هو الدليل على أن الأعمال من الإيمان، فالأركان الإسلام هي من الإيمان، وكما قال أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في ذكر في سياق واحد فسر الإيمان بالأعمال والاعتقادات القلبية الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، كما يمثل لذلك بالفقير والمسكين. نعم يا محمد.